الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنحمد الله الذي لا إله إلا هو على ما من به علينا من النعم الكثيرة الظاهرة والباطنة من توفيق الله عز وجل. نستمع في هذا المكان، صلى الله أن يجزي أهله خيرا، يرحم والديه ومستمعين جميع المسلمين، في ليلة الجمعة، ليلة 19 من رجب لعام 36 و400 ألف الموافق ليلة 8 من الشهر الخامس لعام 15 و2000، لنقرأ من كتاب التوحيد، كتاب الجامع الفريد للأسئلة والأجوبة على كتاب التوحيد للشيخ عبد الله ابن جار الله آل جار الله رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. وقد وقفنا على باب ما جاء في التطير، أليس كذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والمسلمين. قال رحمه الله تعالى: باب ما جاء في التطير، أي من النهي عنه والوعيد به. سؤال: اذكر مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد. الجواب هي أن الطيرة من الشرك المنافي للتوحيد أو لكماله الواجب لما فيه من تعلق القلب بغير الله. سؤال: عرف التطير واذكر حكمه. الجواب: التطير هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها، وحكمه التحريم لأنه من الشرك. قال تعالى: ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. وقال تعالى: قالوا طائركم معكم. طيب، التطير ذكرنا سابقا، ما نذكر الآن، من أصلا أخذ من إيش؟ زجر الطير. فكانت العرب في جاهليتهم يزجرون طيرا إذا أراد أحد من يقدم على شيء، على سفر، على زواج، على تجارة، على مشاركة، يزجر طيرا أو يوكل من يطير له طيرا. إذا طار يمينا مضى في أمره، لا خلاص، حليف التوفيق. وإذا طار يسارا توقف، قال: هذه جاهلية، هل هذا الطائر يحدد مصيرك توفيقك وعدمه؟ الواجب المسلم يتوكل على الله عز وجل ورجو الخير من الله تبارك وتعالى، فلا ينفعك إلا الله عز وجل، ولا يدفع عنك الضر إلا الله عز وجل. أما هذا الطائر لا يقدم ولا يؤخر، فالتعلق به بهذه الصورة منافي للتوحيد أو لكماله الواجب. وكانوا يتطيرون بأشياء، هذا أصل التطير، وإلا التطير أوسع معنى، كل من تطير بمرئي أو بمسموع أو بمعلوم، تطير من الشهر الفلاني أو يتطير من العدد الفلاني أو من الطائر الفلاني أو من الحشرة الفلانية أو من الدابة الفلانية أو من اللون الفلاني، كله إيش؟ من التطير. وإذا قال يعني قال هو التشاؤم بمرئي أو مسموع من الطيور ونحوها، هذا أو هذا، المهم أنه يعلق نفسه بأمر من الأمور لا معنى له في الشرع، ويظنه هو سبب توفيقه من عدمه، وهذا باطل. نعم. قال: سؤال: اشرح هاتين الآيتين وبين مناسبتهما للباب. الجواب: أخبر الله تعالى في الآية الأولى أن آل فرعون كانوا إذا أصابتهم الحسنة وهي الخصب والسعة والرفاء قالوا لنا هذه، أي نحن الحقيقيون والجديرون ونحن أهلها، وإن تصبهم سيئة أي بلاء وقحط تطيروا بموسى ومن معه، فيقولون هذا بسبب موسى وأصحابه. فقال تعالى: ألا إنما طائركم، أي ما قضي عليهم وقدر لهم عند الله، أي بحكمه وقضائه بسبب كفرهم وتكذيبهم لآيات الله ورسله، ولكن أكثرهم لا يعلمون، لا يفهمون، ولو فهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيما جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة والفلاح لمن آمن به واتبعه. قوله تعالى: قالوا طائركم معكم، المعنى: والله أعلم، والله أعلم، والله أعلم حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب أفعالكم وكفركم، ليس من أجلنا ولا بسببنا. ومناسبة الآيتين للباب أنهما دلتا على أن التطير من أعمال الكفار وقد ذمهم الله به ومقتهم عليه. نعم. وكل ما كان من عمل الكفار وذمهم الله عز وجل ومقتهم عليه وجب على المسلم أن يحذر منه، إذ هذا هو المقصود من ذكر ما كان على الكفار. إذ ذكر الله ما كان على الكفار وتوعدهم عليه وعذبهم بسببه وأبغضهم ومقتهم، فهذا دل على أن هذا الأمر محذر منه لكي لا نسلك سبيلهم ولا نفعل أفعالهم، ولكي ننجو من الوعيد الذي وقع عليهم ألا يقع علينا مثله. هذا هو المقصود. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صقر. أخرجاه زاد مسلم ولا نوء ولا غول. نعم. سؤال: بين معاني الكلمات المذكورة في الحديث وبين الشاهد منه للباب. الجواب: ينفي الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان عليه أهل الجاهلية وما كانوا يعتقدونه من أن هذه الأشياء تؤثر بنفسها من غير إرادة الله. طيب، لما قال لا عدوى، لا عدوى، الأصل في الله النافية هذه تنفي وجود الشيء. إذا قيل لا رجل في الدار يعني ها لا يوجد رجل، لا عدوى، هل معنى لا توجد العدوى؟ العدوى موجودة، والطيرة هذا الاعتقاد الباطل موجود عند المشركين، فما أراد أن ينافي النبي، أن ينفي النبي صلى الله عليه وسلم وجود هذه الأشياء، وإنما نفى أن تكون حقيقة وأن تكون مشروعة وأن يعتمد عليها، هذا هو المراد، وليس المراد أن لا توجد، وإنما المراد أن لا حقيقة لها ولا تأثير لها ولا شرعية لها، وأنها من أعمال الجاهلية. نعم. العدوى انتقال المرض من المريض إلى الصحيح، وكانت العرب في الجاهلية تعتقد أن المرض يعدي بطبعه من غير تقدير الله تعالى. هذه المسألة وقع فيها الكلام كثير. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا عدوى، بل جاء حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعدو شيء شيئا، لا يعدو شيء شيئا، فالمعنى هذا أن العدوى ما تقع؟ الواقع والحس يخالف هذا. كثير من الأمراض لو وضعت سليما عند مريض عادة، وهذا أمر يعني مشهور ومعلوم، وحتى يعملون حجر صحي والمصاب يعزلونه. كيف يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا عدوى؟ بل لما قال لا عدوى قال في الحديث نفسه وفر من المجذوم فرارك من الأسد، والمجذوم مريض فيه مرض الجذام تتساقط اللحم من وجهه والعياذ بالله، سلم الله إياكم. هذا إذا واحد جلس سليم جلس بجانبه ممكن ينتقل إليه، فكيف يقول لا عدوى ثم يقول وفر من المجذوم فرارك من الأسد؟ وكيف يقول عليه الصلاة والسلام لا عدوى والواقع يشهد أن العدوى موجودة أو ليست موجودة؟ موجودة. إذن هنا الذي نفاه النبي صلى الله عليه وسلم شيء آخر غير كونها موجودة أو ليست موجودة، ولم يرد النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى أنه لا توجد عدوى، وإنما نفى اعتقاد كان اعتقادا كان عند الجاهلية، وهو أن هذه العدوى تقع بمحض إرادتها، ليس الله له في ذلك تقدير، ليس الله في ذلك تقدير، وإنما هي التي تتصرف. فمن اعتقد بأن هي التي تتصرف وليس الله في ذلك تقدير، هذا نوع من الشرك بالربوبية. كيف رب العالمين خلق كل شيء وقدره تقديرا؟ إن كل شيء خلقناه بقدر، ما في صغير ولا في كبير يقع في خلق الله عز وجل إلا بتدبير الله تبارك وتعالى. فالله عز وجل هو رب كل شيء، وهو خالق كل شيء، وهو مدبر لكل شيء، الخلق والملك والتدبير. فاعتقاد الجاهلية أن العدوى هذه تعدي بنفسها ليس لله فيها تقدير، هذا الذي نفاه النبي عليه الصلاة والسلام وقال ما تعتقدون أيها الجاهلية أن العدوى تعدي بنفسها من غير تقدير الله، ليس بصحيح، ليس بصحيح. وإنما كل شيء بتقدير الله تبارك وتعالى. وذلك قال وفروا من المجذوم فرارك من الأسى. نعم. قال الهامة طير من طيور الليل تسمى البومة، كانوا يعتقدون أنها إذا وقعت على بيت أحدهم تخبره بموته أو موت أحد من أهل داره، فجاء الحديث بنفي ذلك وإبطاله. طيب هذا يمكن لليوم الناس فلان وجه بومة علينا، وصحيح الكلام، البومة طائر من سائر الطيور، وإنما شكله غريب لأن سائر الطيور العينان على الجانبين، البومة بالذات عيناها مواجهة مثل الإنسان، يعني الطائر عين يمين عين شمال على الجانبين، هلا في الوجه، فلشكلها الغريب اعتقد الجاهلية، وللأسف إلى اليوم بين المسلمين أن البومة تجلب يعني حظا سيئا، إما تنبئ بوفاة أو بفشل أو بخسارة أو بمرض. لا يجوز حتى لنا الآن يا أخوان نقول واحد فلان وجهه بومة، على أنه ما يجوز. إيش البومة؟ مخلوق من مخلوقات الله، لا تقدم ولا تؤخر، لا يكون في نفسك شيء غير هذا. إيش يعني البومة؟ بومة مخلوق من مخلوقات الله، ليس له ميزة في يأتي بأخبار سيئة، ولا أنه يضر الناس ولا هم يحزنون، وإنما هذا من عادات الجاهلية التي ما زالت باقية لها آثار. نعم. قال صفر، قيل هو شهر صفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، وقيل صفر دواب تخرج في البطن تهيج عند الجوع وربما قتلت، يعتقدون أنها أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال صفر، قيل هو شهر صفر كان أهل الجاهلية يتشاءمون به، وقيل صفر دواب تخرج في البطن تهيج عند الجوع وربما قتل، يعتقدون أنها أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا صفر، تعلموا أن في شهر اسمه صفر، كلكم تعلم، لكن كثير منكم ما يحفظ ترتيب الأشهر، وأنت واحد منهم صح؟ يلا أول شهر صحيح، إذا ما تعرف ترتيب الأشهر، محرم، صفر، ربيع، ربيع، أي ربيع، ربيع، بعدين ها على طول جماد الآخر، في واحد قبله جماد الأولى، جماد الآخر، بعدين شعبان، ما وصلنا رجب، ها هذا الشيء ما هو طيب فينا، أنا ما نعرف هاي الأشهر اللي تحكك واللي سوي كذي واللي ها ليش، مع أن هاي الأشهر تعلق فيها أحكام شرعية، تعلق فيها أحكام شرعية مثل الحج، العمرة، الصيام، صح، عاشوراء، وقوف بعرفة، فيها أحكام، فهكذا احفظ محرم، صفر، ربيع الأول، ربيع الآخر أو الثاني، جماد الأولى، جماد الآخرة، رجب احنا فيه الآن، بعدين شعبان، بعدين رمضان، ها الحين عرفتوا رمضان، شوال، شوال، طيب بعد شوال إذا شهر رمضان أي شهر؟ رقم كم؟ الثامن والتاسع، التاسع، حادي عشر شوال، العاشر شوال، الحادي عشر ذي الحجة، ما يشهر الحج؟ الحج وش المعلومات؟ ها شوال ذي القعدة وذي الحجة أو منتصف ذي الحجة. طيب ما يشهر الحرم؟ كم عددها؟ وين الأشهر؟ ثلاثة يقولها، من يزيد؟ من يزيد؟ ها كم؟ منها أربعة حرم، ما هي؟ في ثلاث أشهر متتالية، الحادي عشر، الثاني عشر، الأول اللي هو ذي القعدة، ذي الحجة ومحرم، وفي واحد مفرد عنهم اللي هو رجب احنا فيه. طيب عاشوراء بأي شهر؟ شكلك ما تروح حسينيات الحمد لله، ها ها عاشوراء اللي تطقون فيه الصدر الروافض، مو مهتم فيه المصوم عاشوراء، اهتم فيه من اليوم ورايح، صوم التاسع والعاشر هذه سنة صح، عاشوراء في محرم بركة صح، طيب إذا هاي الأشهر تعرف عليها وتستفيد. الجاهلية كانوا يعتقدون بأن الشهر صفر شهر مشؤوم، لا أحد يعقد زواجه في صفر، لا أحد يتزوج في صفر، لا أحد يسافر في صفر، لا أحد يغزو في صفر، لا أحد يبيع ويشتري في صفر، خصان خصان إيش دخل هذا صفر شهر من الأشهر التي خلقها الله عز وجل. إن عدة الشهور عند الله 12 شهر في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حر، كل مخلوق لله عز وجل، لا تقدم ولا تؤخر. قد يشرع الله عز وجل بعض العبادات ويفضل بعض الأيام وبعض الليالي وبعض الأشهر على بعض، لكن تجعل الشهر يقدم أو يؤخر أو يفعل أو يوفق أو لا يوفق هو صحيح. طيب هذا صفر. وقيل صفر كمل. وقيل صفر دواب تخرج في البطن تهيج عند الجوع وربما قتلت، يعتقدون أنها أعدى من الجرب، فأبطل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. والأشهر أن الصفر يعني شهر صفر، يعتقدون بأن إيش الإنسان لو عقد فيه زواجا أو تجارة أو سفرا فإنه لا يوفق، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صفر، ما هو صحيح الاعتقاد هذا أبدا. نعم كم؟ قال النو موضع سقوط الكواكب، وقيل هو الكواكب النجم، هو الكوكب أحسن، وقيل هو الكوكب النجم، كانوا ينسبون إليه نزول المطر. هل النوء هذا ينزل ولا يصعد ولا يرزق؟ أبدا. وإذا كذا مطرنا ماذا نقول؟ نشفع لنا مطرنا بفضل الله ورحمته، هذا المؤمن يقول ذلك، ما نقول إيش مطرنا بنوع كذا ونوع كذا، النوع ما ولا مخلوق، هذا من الشرك معرة الجاهلية. نعم. قال الغول واحد الغيلان وهو جنس من الشياطين، كانوا يعتقدون أنها تتعرض لهم في الطريق فتضلهم عنه وتهلكهم، فنفى النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بمعنى أنها لا تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله تعالى والتوكل عليه. يعني قد يكون في جن الشياطين تعرضون الإنسان، إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، إنه لكم عدو مبين، والجن مخلوق موجود معلوم مذكور في كتاب الله عز وجل في سورة في القرآن اسمها سورة الجن، فالله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن. فالجن حقيقة ممكن يعتدي ممكن يقتل ممكن يخطف، لكن لا يمكن لمسلم عنده إيمان عنده اعتقاد صحيح يظن أن هذا يفعل ما يشاء من دون الله تبارك وتعالى أو أنه لا غالب له، لا كلا، بل الأمر بيد الله سبحانه وتعالى، بالتوكل عليه وبالذكر وبالاستعادة يحصن المسلم. الآن بعض الناس عشعشة الشياطين في بيوتهم، فإذا صرعوا إذا مرض قال تعالى ما العلاج؟ أول نقول الوقاية، الوقاية ها خير خير من العلاج. يا أخي صل، حاول على صلاتك، ابتعد عن المعازف، لا تعلق التصاوير، لا تأتي بالمنكرات، عما تأتي مكراتي كلها ولا ذكر ولا صلاة ثم تقول صرعني جني أو دخل فيني الشيطان، أين يذهب إذا ما دخل فيك وانت أمثالك؟ لكن المسلم عليه يتحصن بالله عز وجل، يتحصن بالأذكار، يقرأ آية الكرسي دبر كل صلاة وقبل أن ينام يقرأ المعوذات، وما أدراك المعوذات، فيها استعاذة بالله من جميع الشرور. هذا كيف يستغنى عنها مسلم؟ كيف يستغنى عنها مسلم؟ كيف مسلم يسمع بهذه الأحاديث وهذه النصوص ومع ذلك إيش ما يتعود بها ولا يحافظ عليها؟ بل كيف المسلم يستحضر وتذكر أنه إذا أوى إلى فراشه وقرأ آيتين من سورة البقرة آمن الرسول بما أنزل إليه من ربي والمؤمنون، إذا قرأ ما إيش يا إخوان في ليلة كفتاه، مما ذا كفتاه؟ ما حدد النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن كفتاه من كل شر، ما يعرف وما لا يعرف. ثم بعد ذلك لو الإنسان أصيب أيضا يعالج القرآن يعالج الأذكار، لا حاجة له إلى المشعوذين ولا إلى القراء ولا إلى الكهان، اعتصم بالله عز وجل. الله يقول في كتابه أليس الله بكاف عبده، عبده يعني عبادة، لأن هنا عبد مفرد أضيفة يفيد العموم، يعني أليس الله بكاف إيش عباده، الله يكفيك، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. فعليك أن تقضي على هذه الأمراض وهذه الوسوسات وهذه الشياطين بذكر الله بالطاعة بالاستقامة على أمره. الذي يصلي الفجر في جماعة ها فهو في ذمة الله، يعني في حفظه في رعايته. لابد أن نتنبه أخوان يا أبناء، نحن اليوم محاصرون بشرور كثيرة. لو تجلس مع واحد يشتغل في الجمارك يحتك بالعجب العجاب من السحر الذي يجلى به البلاد بالأطنان. هذا الذي يضبط، واللي ما يضبط الله أعلم كم يتسرب، الخدم والناس تبيع والمشاعر كثير وكثير جدا. لا عاصم لك إلا الله عز وجل، ما عاصمك الله أنت على خطر عظيم، فالجأ إلى الله بالمجان يا أخوان، مش مطلوب منك شيء. بدل لا تروح تشتري زيت وتشتري شو، هذا يدفل عليك وهذا تعطيه فلوس وهذا مش عارف ايش، هذا مسك طابور بالمجان. اذكر الله وقراءه الكرسي وابشر بالخير. لازم المحافظه على الصلاه، اللي حافظ عليها والله لا تكاد تجد واحد وقع بهالجرائم الكبار او الضيق او الا وتتسلل بك. والله مع الصلاه ماني ذاك الزود. بعض الناس يشتكي كذا كذا، شلونك مع الصلاه؟ والله تبي صد أقطع. شنو أقطع؟ إيش أقطع؟ في شيء اسمه أقطع في الصلاة؟ الله يقول إيش؟ والذين هم على صلاتهم يحافظون، والذين هم على صلواتهم يحافظون. لابد من الدوام على الصلاة، والذين هم على صلاتهم دائمون. تديم صلاتك وتحافظ على صلاتك وأبشر بالخير، والله يبشر بالخير. طيب، عن أنس قال رحمه الله تعالى عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ولا طيرة ويعجبني الفأل. قال وما الفأل؟ قال الكلمة الطيبة. متفق عليه. ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال ذكرت الطيرة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أحسنها الفأل ولا ترد مسلما، فإذا رأى أحدكم ما يكره فليقل اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت، ولا يدفع السيئات إلا أنت، ولا حول ولا قوة إلا بالله إلا بك. ولا حول ولا قوة إلا بك. لا ترد مسلما، هذا خبر والمراد به الإنشاء، يعني لا تردك يا مسلم، لا ترد مسلما يعني إيش؟ لا تجعله تردك. والله عز وجل الحج أشهر معلومات، الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. تروح الحج تشوف ناس الجادل، الله يقول ولا جدال في الحج. ايش معنى لا جدال؟ يعني ايش؟ لا تجادلوا، مش معنى انه مش موجود الجدال. الطيرة فيه من المسلمين من تردها أو ليس ثم من ترده؟ فيه من ترده الطيرة. إذن لما قال لا ترد مسلما يعني إيش؟ لا تجعلها تردك يا مسلم، هذا المعنى. وهذا أسلوب ما نتكلم فيه. لما يقول مدرس لا كلام يعني لا كلام إيش؟ يعني لا تتكلم. لا كلام يعني لا تتكلم. فلا تردك، لا ترد مسلما يعني لا تردك يا مسلم، فهو نفي بمعنى النهي، هو أبلغ. يعني يفترض المسلم ألا ترده في الطيارة. يا مظلم متوكل على الله. نعم. سؤال كم أنواع الطيرة وما هي وما الفأل وما الفرق بينه وبين الطيرة؟ الطيرة نوعان، أحدهما الفأل وهو الكلمة الطيبة أي الكلام الحسن، يسمعه الإنسان فيسره ويقوي رجاءه وثقته بالله تعالى، وهو محمود لأنه حسن ظن بالله. أحدهما أعد أحدهما الفأل وهو الكلمة الطيبة أي الكلام الحسن، يسمعه الإنسان فيسره ويقوي رجاءه وثقته بالله تعالى، وهو محمود لأنه حسن ظن بالله. نعم، وهكذا ينبغي على المسلم أن يتكلم بالكلام الحسن. يقول الله عز وجل لعبادي يقول التي هي أحسن. دائما عود نفسك على أن تتكلم كلام حسن، حتى الكلام المحتمل السيء والحسن تجنبه. قال جل وعلا يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، لأن بعض اليهود كان يقول للرسول صلى الله عليه وسلم راعنا راعنا يعني من رعونا، وهو السفه والحمق. معنى راعنا في اللغة تأتي بمعنى انظرنا، لكن لما كانت الكلمة هناك من استعمل استعمال سيء أمر الله أن تستبدل، فقال يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. بعض الناس على سبيل المزاح يتكلم بكلام سيء، يقول بل انت فلان ما يصيبك مرض، تعافي فيك ما فيك، ما يصيبك حوادث، فتح ما ترصد ما تسقط. فيقول لا القلب نظيف بس الكعب أضحك معك، لا تخاف أضحك معك، يجوز الكلام. بعض المرات يقدر الله يصير فيه شيء هالشخص، وقد يكون ليس من كلام فلان، لكن لما لما حصل له ما يتذكر إلا الفلان اللي كان يعلق التعليقات هذه. قل لعبادي يقول التي أحسن، لا تقول كلام حسن بل الأحسن. كلمة طيبة صدقة يقول النبي عليه الصلاة والسلام، كلمة طيبة صدقة. نعم. ومثاله أن يكون الإنسان مريضا فيسمع رجلا يقول يا سالم، أو يكون فاقدا ضالة فيسمع آخر يقول يا واجد، فيقع في قلبه أنه يبرأ من مرضه ويجد ضالته. نعم. حتى النبي عليه الصلاة والسلام لما قدم أحد مشركين في الحديبية وإلا اسمه إيش؟ سهيل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ سهل أمركم. وهذا يدل على ماذا يا إخوان؟ أن إذا أردت أن تختار أيضا اسما لابنك اختار اسما حسنا، لا تختار اسم يعني يدل على معنى سيء. بعض الناس يقول والله على اسم الوالد على اسم الجد. طيب افرض ناس كانوا عندهم من الجهل ما عندهم واسم سيء ذاك الوقت ما يعرفون، لا أنت إيش تسمي الاسم نفسه. حتى النبي عليه الصلاة والسلام غير بعض الأسماء، ولا أرشد أن الواحد لازم يسمي على أبيه. يعني أفضل إنسان لأبيه اسم ما هو متداول أو معناه سيء أو أصبح عقدة عند الأطفال، أطفال هم يروح المدرسة يعلقون عليه يعلقون عليه يعلقون، مسكين يمكن يتخلف بسبب الاسم. فالمقصود الواحد أيضا يتعلم حتى يعمل، إذا عرف بأن اختيار الاسم الحسن من السنة فاختر الاسماء الحسنة، لا تتمسك إلا تسمي باسم الأب أو الأم وهي أسماء غير يعني مستساغة في هذا الوقت، هذا خطأ. فعلينا أن نلتزم السنة، والسنة التزام بها كله خير وبركة، كله خير وبركة. و الأعاجم يعني في باكستان في بنغلاديش في كذا، كل كلمة في القرآن يظنونها اسم حسن، يستأخذون أسماء إيش من القرآن يسمون أعاجم ما يدري. حتى ذكر مرة يعني لست من الأسماء في عجائب ورائي، واحد يسمي إيش ابنه شقي والثاني سعيد عشان في القرآن، فمنهم شقي والسعيد يسمي واحد سعيد واحد شقي، وناس سمى إيش ابنتهم زانية لأن في القرآن الزانية والزاني، قال زاني حسب الكلمة القرآن حلوة خلاص زاني مسمي، والثاني مسمي ابنه نكتل، أرسله معنا أرسل معنا خان نكتل، حسب له نكتل اسم اسم الأخ أخ يوسف اسمه نكتل، نكتل هذا إيش يعني نأخذ كيلا مو نكتل اسم شخص مو نكتل. فنحن بفضل الله عز وجل قد أكرمنا الله نفهم اللغة، ما نذهب ونفعل مثل يعني ذاك يمكن معذور ما يعرف يظن هذا جيد إنه يسميه مثل هذه الكلمات، لكن إذا أنت عرفت لا تسمي أسماء ليست في هذا العصر أو أنها شاذة أو أنها تسبب على الطفل. أنا جاني واحد ما نذكر اسمه كبير بالسن كبير أكبر مني، قال أنا اسمي فلان اسمي فلان، والحين ولدي ألا بيسمي على اسمي، أقول له مو أنا اسمه أبوك مو أنا أبوك ما بك تسمي، قلت له شو اسمك، وقال لي والله اسمك شرف، قال أنا عديت 20 وأنا متعقد منه في في في زمن يعني بادية وكذا وعالم كلها أساميهم بدليات شلون اليوم، وهذا جاي بيسمي الطفل. أقول له إذا برم فيه والله الاسم هذا مو زين مو باسمي، يقول عديت 20 وأنا متعقد من الاسم، يلا بعدين استصغرته لما شو تسمي الاسم عند طفل يروح المدرسة ويعلقون عليه بالاسم، هذا غلط. البر ليس البر أنك تسمي على أبيك باسم قد يكون إيش فيه عقوق للولد أو فيه ضرر للولد، ادعو لوالديك كانك تحب والديك ادعو لهم، فأنفع ما ينفع أنفع ما يكون للولد للوالد عفوا دعاء الولد، دعاء الولد أحسن منك تقهويه ولا تروح تجيب طلباته، ولا أكرم من هذا كله أن يقدم الابن لوالديه الدعاء. والله في ناس يذكر أباه وهو متوفي دي قصة ويضحك الوالد ضحكنا مرة ما يقول الله يرحمه عاد ليش يا أخي. وبعض الناس إذا والدي على قيد الحياة ما يدعو لهم على أبو ناحية، يظن الدعاء الوالدين فقط إيش بعد غلط هذا غلط. ما أحسن إليك أحد يعني بقدر ما أحسن الوالدان بعد الله عز وجل الله حقهم سبحانه وتعالى عليك بالدعاء لهم. طيب كم جزى الوالدين على الله هلدنا ولا من يلحق جزى والده؟ حتى النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يجزي والد ولده، ما يمكن تلحق جزاء ولد يلحق جزاء والده ما يمكن. شوف عاد علقها بشيء قال إلا أن يجده يباع في السوق فيشتري فيعتقه. وين سره داخل السوق ولا الوالد يسومون عليه كم يقول طيب ولا الوالد أخ تشتري وتعتقه تقول لحق جزاء. وين صير هذا تلقى أبوك ينباع وتشتري وتعتقه يلا شنو؟ إذا معناه أنك ما تلحق على الأقل يا أخي ادعوا له، ادعوا لوالديكم. يلا تفضل. قال النوع الثاني الطيرة المحرمة وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيه وهي مذمومة لأن فيها اعتمادا على غير الله وسوء ظن به. والفرق بين الفأل والطيرة النوع الثاني الطيرة المحرمة وهي ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراده أو يمنعه من المضي فيما فيه وهي مذمومة لأن فيها اعتمادا على غير الله وسوء ظن به. والفرق بين الفأل والطيرة أن الفأل يستعمل فيما يسر ويسوء والطيرة لا تكون إلا فيما يسوء. سؤال ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم اللهم لا يأتي بالحسنات إلا أنت ولا يدفع السيئات إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك؟ ومن أراد بالحسنات والسيئات هنا ومن الذي يستفاد من هذا الدعاء؟ الجواب المعنى لا تأتي الطيرة بالحسنات ولا تدفع المكروهات بل أنت وحدك لا شريك لك الذي تأتي بالحسنات وتدفع السيئات. والمراد بالحسنات هنا النعم والسيئات المصائب. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بك الحول التحول والانتقال أي لا تحول من حال إلى حال ولا قوة على ذلك إلا بالله وحده لا شريك له. الله النبي صلى الله عليه وسلم سمع عبد الله بن قيس يقول لا حول ولا قوة إلا بالله وقال يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. يا عبد الله بن قيس قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. من هو عبد الله بن قيس؟ من؟ أبو موسى الأشعري مشهور بكنيته أبو موسى الأشعري هو عبد الله بن قيس. يقول قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. كم فاتنا من الكنوز يا أخوان؟ يعني هل يحسن بمسلم يسمع هذا الحديث ولا يكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله؟ على الأقل أخي يقولها مرة واحدة باليوم، مع أنها مشروع أن تقال دبر كل صلاة لا حول ولا قوة إلا بالله، وتقال إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة حي الفلاح فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ما معنى لا حول ولا قوة إلا بالله؟ يقول لا حول يعني لا تحول من حال إلى حال، ما أستطيع أنقلب من فراشي إلى المسجد، من شغلي إلى طاعة الله، من المعصية إلى الطاعة، من الانحراف إلى الاستقامة، من الضلال إلى الهداية، ما أستطيع أتحول من حالي إلى حال إلا بالله سبحانه وتعالى. وليس عندي قوة أملك فيها أن أصنع شيئا ينفعني في ديني ودنياي إلا قوة الله سبحانه وتعالى. هو الذي يمدك بالقوة، هو الذي يحولك وهو الذي يمدك بالقوة. ففي الحقيقة هاي الكلمة عظيمة فيها أن الإنسان يتبرأ من كل حول ومن كل قوة ويعتمد على ماذا؟ على حول الله وقوته. لكن هذا الكنز العظيم من كنوز الجنة، من كنوز الجنة شوف فرط الناس فيه، فمنهم من يقول لا حو، هاي لا حو كلام باطل وما في أجر ولا كنز ولا حتى تنك حلي. شنو لا حو؟ مقزر طول عمره لحو لحو، شنو لحو؟ شنو مع لحو؟ هذا أصلا تعطي معنى عكسي. لما تقول لحو لا حول ولا قوة إلا بالله فيها إثبات الحول لله، لما تقول لحو إما نفي الحول كله أو كلام لغو ما له معنى. وأسوأ من ذلك من يقول إيش لا حول لله، الله لا حول ولا لا، الله له حول عظيم وقادر أن يحول ما شاء إلى ما شاء، كيف تقول لا حول لله؟ لا حول الله لا حول الله خطأ. لا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. هنا في مسألة أيضا، إن كثيرا من الناس يظن أن لا حول ولا قوة إلا بالله تقال عند المصائب. طيب إذا سمعت المؤذن يقول حي على الصلاة، أنت ماذا تقول؟ في مصيبة؟ هل أنت في مصيبة؟ بينما يقول الله عز وجل الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون. عند المصيبة تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، أما لا حول ولا قوة إلا بالله تقول في كل مكان، في كل وقت. أكثر منها، أكثر، يقول صلى الله عليه وسلم قل لا حول ولا قوة إلا بالله فإنها كنز من كنوز الجنة. ليست عند المصائب، عند المصائب تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم اجعلني في مصيبة واخلف لي خيرا منها. نعم. قال ويستفاد من هذا الدعاء أولا التبري من الحول والقوة. طيب ما معنى اللهم؟ يلا شباب بريطانيا الحضرمي، ما معنى اللهم؟ يا الله إن عربك طبعا. يا الله. اللهم معناها يا الله. متأكد؟ شور؟ ها؟ يقول اللهم معناها يا الله، وأنت إيش تقول؟ ها؟ مهيب. هاي مهيب. ما تع يا الله معناها؟ نعم معناها يا الله. كيف صارت يا الله؟ هي اللهم أصلها يا الله، لكن حتى تكون البداءة بلفظ الجلالة الله حذفت الياء، بدال يقال يا الله صارت إيش؟ الله، حتى تكون البداءة باسم الجلالة الله. وأضيفت الميم في آخرها الدلالة على أن في حرف محذوف اللي هو الياء، فصارت اللهم، وإلا معناها إيش؟ يا الله. اللهم معناها يا الله، أصلها يا الله، حذفت الياء حتى تكون البداءة باسم الجلالة لفظ الجلالة الله، وأضيفت الميم للدلالة على إيش؟ حرف الياء المحذوف اللهم. نعم. ويستفاد من هذا الدعاء أولا التبري من الحول والقوة والمشيئة بدون حول الله وقوته ومشيئته. طيب الإنسان له حول وله قوة ولا لا؟ ولكنها من الله وقاصرة، فأنت ماذا يا أخوان؟ ما تعتمد عليها، ما تقول إنما أتيت على علم عندي، لا، تتبرى من كل شيء وتلجأ إلى الله سبحانه وتعالى، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. ثانيا نفي تعليق القلب بغير الله في جلب نفع أو دفع ضر. الله. نعم. عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا الطيرة شرك، الطيرة شرك، وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل. رواه أبو داود والترمذي. رواه أبو داود والترمذي وصححه وجعل آخره من قول ابن مسعود. نعم. سؤال: ما الذي يؤخذ من هذا الحديث، ولماذا صارت الطيرة من الشرك، وما نوع هذا الشرك، وما معنى قول ابن مسعود وما منا إلا ولكن الله وما منا إلا ولكن الله يذهبه بالتوكل؟ الجواب: يؤخذ منه تحريم الطيرة وأنها من الشرك لما فيها من التعلق على غير الله، والمراد بالشرك هنا الشرك الخفي. ومعنى قول ابن مسعود وما منا إلا، الشرك الخفي يعني هو قسيم الشرك الجلي، في شرك جلي وشرك خفي. جلي الظاهر الذي يسجد لغير الله، يذبح لغير الله، يدعو غير الله، هذا شرك جلي ظاهر. وفي شرك خفي من أعمال القلوب. بعض العلم يقول، يقول الشرك ثلاث أنواع: أكبر وأصغر وخفي. بعضهم يقول لا، نوعا أكبر وأصغر، والخفي هذا في أكبر خفي وفي أصغر خفي، فجعل الخفاء هذا من الشرك الأكبر ما هو خفي، أو من الشرك الأصغر ما هو خفي. وبعضهم يقول لا، أكبر أصغر خفي. هنا كون القلب يتعلق بغير الله عز وجل، وفي نسبة في قلب كل واحد كما قال مسعود وما منا إلا، لكن يتخلص منا فهو في مجاهدة، يتخلص مما في قلبه من الشوائب كالرياء، يسمى يسير الرياء، هذا يعتري كل إنسان. كل إنسان يعجب أن تكون قراءة حسنة أو صلاة حسنة أو يتصدق أو أن يشوفون الناس، فهو في جهاد على طول، يدفع الرياء ويأتيه، ويدفع الرياء ويتخلص منه بالإخلاص حتى يتوفاه الله. بينما المنافق لا يشعر في شيء اسمه رياء ولا يعلم عنه وهو منغمس فيه. وإذا قاموا للصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس. أما المؤمن أما المخلص فهو دائما عنده جهاد، دائما أخذ رد، دائما يتساءل، دائما حاسب نفسه، أنا مخلص أو لست بمخلص، هذا عمل لله أو لغير الله، هل ما أردت به إلا وجه الله، على طول. أما المنافق لا، وإذا قيل ما أمنه إلا منافق له الرياء، وما خافه إلا مؤمن. فالشرك خطير، لا يظن أحد أنه قد تخلص منه خلاص، لا، ممكن يأتيك في أي لحظة، بل ممكن تتعرض له في كل يوم. فإذاك سمي إيش؟ خفيف، وهو خفي جدا. كثير من الناس، وكما قال ابن مسعود، ما منا إلا، يعني إلا وتأتي هالخطرات، إن الشيء الفلاني ممكن أتوفق، سبب لعدم التوفيق. كثير من الناس شوف هذه بدايتها بداية السفر والحادث قدام، لا أظهر أن السفرة هذه هي مضبوطة، ليش؟ شاف حادث. طيب حادث الله قدر عليه، هل بالضرورة الله يقدر عليك أنت مثله؟ ليس بالضرورة. فماذا يفعل؟ قال ولكن الله يذهبه بالتوكل. الله يذهب بالتوكل، يعني أنت مطلوب منك ماذا؟ أن تتوكل. إذا توكلت الله يذهبه، ومن يتوكل على الله فهو حسن. نعم. ومعنى قول ابن مسعود وما منا إلا، أي إلا وقد وقع في قلبه شيء من الطيرة، ولكن لما توكلنا على الله واعتمدنا عليه أذهبه الله عنا بتوكلنا واعتمادنا عليه وحده. سبحان. نعم. ولأحمد من حديث ابن عمرو من ردته الطيرة عن حاجته فقد أشرك، قالوا فما كفارة ذلك؟ قال أن يقول اللهم لا خير إلا خيرك، إلا خيرك، ولا طير إلا طيرك، ولا إله غيرك. وله من حديث الفضل بن عباس إنما الطيرة ما أمضاك أو ردك. سؤال ما معنى هذا الحديث وما الذي يتضمن؟ معناه لا يجلب الخير ولا يدفع الشر غيرك ولا معبود سواك، ويتضمن الاعتماد على الله وحده والإعراض عما سواه، وأن الطيرة لا تضر من كرهها ومضى في طريقه. وقوله إنما الطيرة ما أمضاك أو ودك، هذا بيان الطيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المنهي. يعني مجرد أن يرد على قلبك شيء ما يقع أنك إيش وقعت في الطيرة، لكن إذا وقع في قلبك لا خلاص، ما دام شفت فلان، إذا أول واحد أول ما فتحت المحل طلع لي فلان، لا خسرة، سكر أحسن، فيروح أنام أحسن. إذا اتبعته خفت منه الآن مؤاخذ، أما كون يرد على قلبك وتدفعه لا شيء عليك. نعم. هذا بيان طيرة، هذا بيان طيرة المنهي عنها أنها ما يحمل الإنسان على المضي فيما أراد أو يمنعه من المضي فيه كما تقدم الله سبحانه وتعالى أعلم. ما شاء الله، صرنا كتاب 200 صفحة، اليوم وصلنا 100 صفحة، ما شاء الله. هذه بركة إيش الاستمرار، وإن كان يوم بالأسبوع، لكن نسأل الله أن ينفعنا. طيب بالنسبة للحفظ اليوم، القاعدة الثالثة، طيب وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، صفحة 36، اللي ما عنده نسخة يأخذ نسخة، وحتى اللي ما يسمع يتبع معنا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قول تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فدليل الشمس والقمر قول تعالى ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. إلى هنا حافظ ما شاء الله. يلا طيب. نعم. أحسنت. يلا غيره. نريد 20 واحد يسمعون، وما راح يسمع إيش إلا يرفع إيده، اللي ما يرفع إيده يرتاح، لا يكون واحد خايف يقول ها يا رب تستر علي يا رب ما يجي على الدور، لا خليك مستريح ريع أعصابك، العدد أكثر من 20 وما راح يجيك الدور إلا إذا رفعت يدك، إذا أنت ترغب تسمع، ما ترغب تسمع خليك مستمع. وكلما ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم صل عليه وسلم تسليما. فأنت على خير على كل حال. سمعت ولا ما سمعت؟ الآن رقم كم احنا؟ واحد اثنان. يلا بدأ. صلى الله عليه وسلم يقوله تعالى وقاتلون حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أيوة. طيب أنت احسب. ها يلا يلا بلال. يلا يا بلال أنا الصراحة الصغار عندي أهم اسمحوا لي يعني. إيه. صلى الله عليه وسلم. حتى لا تكون فتنة. أحسن. غيره فهد. قال رحمه الله وقاتلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى وقاتلوا حتى تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فتنة. فتنة ويكون الدين كله لله. ويكون الدين. ويكون الدين كله لله. نعم. ودليل الشمس والقمر من آياته الليل والنهار. قوله تعالى. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. بارك الله فيك. ها يلا. وقبلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا من يفرق بينهم. ودليل قوله تعالى صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا لله الذي خلقهن. أحسن. ها الصف هذا ما شاء الله شطوله. اللهم بارك. تقول ما شاء الله. ها يلا نقدهم أبو يوسف. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. على الاختيار ترى خاف. ريح ريح صاب. إيه كمل. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن يفرق بينهم. صلى الله عليه وسلم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. يلا الصف ذاك. يلا الشيخ. قال رحمه الله تعالى وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر. من آياته. من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر فاسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ها يلا. قال رحمه الله تعالى قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. ودليل قوله تعالى قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى من آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن كلهم إياه تعبدون. ها يا جماعة اسمحوا لي كله سوري مصري سوري وين الكويتين؟ الشلتون قدام البريطانيين وين الكويتين؟ يلا في النشاط. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يفرق بينهم. قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. ها غيره. يلا. قال رحمه الله تعالى قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم جميعا ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى قاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. والدليل الشمس والقمر ومن آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. السلام. ها غيره. يلا ربيع. قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويكون ولا يكون. ويكون الدين كله لله. نعم. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى الله أكبر. بارك الله غيره. يلا. قال رحمه الله تعالى: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيك. ها يلا شيخ. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فدليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله. ها غيره. يلا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فدليل الشمس والقمر. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسن. يلا حبيبي. صلى الله عليه وسلم جميعا. ما في جميعا؟ ها ما حد قال جميعا. يلا. وقاتلوا حتى الله أكبر. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى بارك الله. ها يلا عبد الرزاق. من هو اللي يفرق بينهم؟ اللي يعبد ايش؟ اللي يعبد الملائكة، اللي يعبد الأولياء، اللي يعبد الشمس والقمر، اللي يعبد الشياطين، اللي يعبد الأحجار، اللي يعبد الأشجار. ما فرق بين الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال لا اللي يعبد نبي معلش، واللي يعبد حجر لا أكسر له رأسه. ما قال هيك. قاتلهم جميعا. ايه يلا. ودليل الشمس والقمر ها لا تسجدوا لا تسجدوا لا تسجدوا للشمس ولا للقمر الله أكبر. عندنا الشمس قوى لهم فوائد كثيرة ومع ذلك قال لا تزل الشمس. كيف الإمام من فائدة اللي له فائدة عظيمة ومرتفع و... قال لا تزل الشمس القمر وسجد الله الذي خلقهن إن كنتم. يلا شيخ عبد الرحمن. قال رحمه الله: وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم، والدليل قوله تعالى: وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. نعم. ودليل الشمس والقمر ودليل الشمس والقمر قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شفت شي في يدك تتكلم كويتي وخليك مصري كان حاضر تمام. المفروض أنت الله يديك شي الكويتينا. يا العبود ها أنا. لا اللي وراك مو اسمك عبد الله انت عبد الله هي عبد الله الطاي شو نحول انا يعني قاعد طالع منك قاعد طالع مني. صلى الله عليه وسلم نعم. فدليل الشمس والقمر ومن آياته الليل قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم صح إن كنتم إياه تعبدون. يلا أبو براك. صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وقاتلوهم لا تكون فتنة لا لا شكل هذا الأمر. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. قوله تعالى من آيات الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للذي خلقهم واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله. كم وصلنا؟ ها؟ باقي واحد. زيدهم عشرة وراكم وراكم. على طاعة قاعد على طاعة شخصا. يلا. قل رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. والدليل قوله تعالى قوله. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار. قوله تعالى. قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. باقي عشرة هنا. يلا. قال رحمه الله تعالى وقاتلهم جميعا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. فدليله قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. تمام. فدليل الشمس والقمر ومن آياته قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عبد الرزاق جيب نسخة أعطيها أبا عبد الرزاق. طلع افتح له الصفحة. افتح له الصفحة خاف ما يعرف. أيوة راح تسمع أنت آخر واحد أبو عبد الرزاق عشان نصير تشكيلة. ها واحد من كوسوفو واحد من بريطانيا. ما في واحد بريطانيا. بريطانيا ها بريطانيا. جاهز بعد شوي قدامك ثلاثة الحين. يلا يلا استاذنا. قال رحمه الله تعالى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وقاتل قال رحمه الله تعالى وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. واما دليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن ان كنتم اياه تعبدون. تمام. ها وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ويكون ولا ويكون قاتلهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الدين صح بس يكون ولا يكون يكون. طيب. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. أحسنت. يلا أبا حمزة. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. شلون الدين جامعنا اللي كندي واللي كوسوفا واللي بريطاني واللي في سوري في سوريا واللي سوري واللي شو اسم هذه بلدكم كازاخستان على ما اسمها واللي بالاردن واللي ها اللي جمعنا دين الله سبحانه وتعالى. الله يقلب بين قلوبنا ويجمع وياكم على طاعته. يلا باقي كم؟ ستة. يلا. قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. الله أكبر. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله. يلا أبا عمر. قال غفر الله له ولكم وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله سورة الأنفال. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله. سورة ها غيره يلا الشمل. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعل بينهم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله فيك. يلا عبد الرزاق. قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. عيد الآية وقاتلوهم طيب غيره يلا يلا الشيخ لا انت رقم 30 عشان طويل يلا. وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يسلم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنه ويكون الدين كله لله. ودليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن اياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يلا آخر اثنين. قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يلا آخر اثنين. قال رحمه الله وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم. نعم. والدليل قوله تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. الله أكبر. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ولا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. يلا آخر اثنين سعد. ويكون كله لله كله لله. ترى في آية ثانية الدين لله هذه كله لله. الشمس والقمر قوله تعالى الليل والنهار رقم 30 من 5 هذه لحد لما حفظت اسمع دور انت مشغول بالعيال والاجار مدافع لحد الان والاقصاد اللي عليك والبيت عندك بنيان والمقهى والماكل عليك ايش عندك انت بالله عليك ها صار لك اسبوع وقت تعرف ايش راح نقرا اسبوع ده. يلا اخر اثنين ابو عبد الرزاق لانه طويل على اثنين ما شاء الله. يلا وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم ودليله قوله صلى الله عليه وسلم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. فدليل الشمس والقمر قوله تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. بارك الله فيك. يلا وصلى الله وسلم بارك على محمد وعلى صحبه.